الحمد لله رب لا نعبد إلا إياه لا رد بما قضاه ولا مبدي لما أخفاه ولا مبدي لما أبداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أذعن له واستسلم إله له الفضل إذا أنعم أتت لا يقين فرجا لا كرب ولا يهتم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من رجب القضاء وحضر النوادي فراغ الجلوس العوادي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلم سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واستعدوا لما انتم مقبلون عليه فقد قضى الله امرا عاما هو نهايه كل حي فقال سبحانه قولا صادقا محكما كل نفس ذائقه الموت وانما توفى اجوركم يوم القيامه من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى رب ربك ذو الجلال والإكرام البقاء يا عباد الله هو للحي القيوم يوم يقول لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار نعم إن الموت نهاية كل حي من إنسان وشجر وحيوان هذه حقيقة لا يختلف عليها لا مؤمن ولا كافر ولكن المصيبة هي ما يكون بعد الموت إما نعيم دائم أو عذاب سرمد لقد قضى الله الله وحكم أمره مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت ومر الصحابة أيضا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقالوا يا رسول الله مرت الأولى فقلت وجبت ومرت الأخرى فقلت وجبت قال نعم أثنيتم على الأولى خيرا فقلت وجبت أي وجبت على الجنة وأثنيتم على الأخرى شرا فقلت وجبت يعني وجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه أنتم شهداء الله في أرضه وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فإنا نشهد ونشهد الله ونشهد حملة عرشه ومن حضر من ملائكته وعباده المؤمنين أنا فقدنا صالحا من الصالحين حمامة من حمامات هذا المسجد وربنا من أركانه كان صالحا حوارا صواما نعم من يعرف هذا المسجد ولا يعرف المناصر لقد توفي يا مناصر ذلك الرجل الصالح المؤمن التقي هكذا نحسبه والله حسيب ولا نزكي على الله احدا لقد عرفته في هذا المسجد منذ كنت طفلا قد كنت اتغلب على المسجد والحمد لله من عام 93 وقد كان هذا مكانه لا يضحك عنه لم يرى الله مصلي قط إقام المؤذن كان هو المؤذن أطار بالصلاة أشارت قدميه إلى الجلوس بل كان حتى في مرض موته الأخير الذي توفي فيه يا رب يا من عامل بارك الله لي ولكم القران العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله واصطفته من خلقه أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا يزيغ عنها بعده ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من حرمت مصيبته فليتذكر مصيبة أصحابه عندما فقدوا. عباد الله، لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من امور الغيب يجب الايمان به، فانما يكون بعد الموت من امور الغيب لا تدركه الحس ولا تدركه التجارب، بل هو من مصداقا لقول الذين يؤمنون بالغيب. وان لعلامات حسن الخاتمه علامات تدل على صاحبها، وان من ذلك العلامات ما شهدناه من هذا الرجل الصالح، والله يقول: وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: انتم شهداء الله ترى. نعم، لقد اجمع العارفون لهذا الرجل انه من اهل الصف الاول لا يتخلف عن الصلاه. قد قال الله عن قوم نوح، وقد قال الله عن قوم فرعون لما اهلكهم قال: فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والارض لانهم فاسقوا، لان فرعون وقومه ظالمون. فما بكت عليهم السماء والارض. قال غير واحد من اهل السلف في تفسير هذه الايه: هذه الايه فيها اشاره الى ان العبد الصالح يبكي عليه موطنه من السماء وموطنه من الارض، تبكي عليه الارض التي كان يتعبد الله عليها، وتبكي عليه موجة السماء التي كان يصعد عمل الصالح اليها. نعم، ان لحسن الخاتمه علامات، ولا نقول والله الا بما شهدنا، لا نريد بذلك جزاء من الناس ولا شكورا. فمن علامات حسن الخاتمه التي اجتمعت بابي ناصر رحمه الله منها انه مات في يوم الجمعه في هذا النهار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وضعه الله فتنة القبر، فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة. وعاد قريدة بن الحصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتشر الصحابة الفاتحين المعلمين للناس بالخير، وصل قريدة بن الحصين إلى خراسان، فلما وصلها أخبر أن أخا له مريض، فعاده فوجده في المنبر وإذا هو في مرض جديد يرشح منه العرق. فقال قريدة بن الحصين رضي الله عنه: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق جديد، موت المؤمن بعرق جديد. وقد كان حبيبنا رحمه الله يتصفق منه العرق من جبينه أمس كله حتى طافته منية الله. ومن علامات حسن الخاتمة ما جاء في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. ولا شك أن فتح السرطان في أحشاء الإنسان من الطاعون. وفي الحديث الآخر: ومن مات في البطن فهو شهيد. ومن علامات حسن الخاتمة وأكد بها العلامة أنه مات على ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وقد كان آخر خبره وآخر كلامه على سبيله: الصلاة كان يوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عندما اشتد به المرض لا يستطيع أن يلوى نفسه بسببه. ولا شيء من ذلك. أذكر أنه مرة من المرات صلب على مصر أولا ثم جلس يسألني وجدته يبكي بكارا فريعا، فقلت له ما يبكي أنت يا من أصحى فقد تشيع؟ قال لا، فقد وقدت الساعة على صلاة الفجر فكانت الساعة